كلام حلو تجيب ورد تجيب تكتيك وتيجي بهداوة وفين وازاي تقدم عرض حبيبي في حاجات تيجي كده مش فرق بتيجي بكلام حلو تجيب ورد تجيب تكتيك وتيجي بهداوة وفين وازاي تقدم عرض اصل انا مش سهل اشتركوا